نقول اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم اللي عندنا ما علمنا الله إياه، فلا نستطيع من خلاله أن نؤدي أي أشياء أخرى بنراها من حولنا بيؤدوها الآخرين، لأنهم تعلموا أشياء أخرى مختلفة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه، وإحنا بعلمنا دوت وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وبجهدنا دوت اللي بنبذله هو ده بردك الشيء الذي يعني لدينا، ولا نستطيع أن يعني نغير أو نبدل إلى مجال آخر نخوضه ويعني نبذل فيه النشاط المطلوب. مش نقدر نخوض والله مجال الطب ولا مجال الهندسة ولا مجال أي نوع من أنواع العلوم المختلفة أو مجال المقاولات أو إلى آخره أو أي ميدان من ميادين الحياة التي يعني نريد أن نحقق فيها شيء، فبنلجأ إلى تلك الجهات التي تحقق لنا هذه الأشياء المطلوبة. وطبعا أيضا قد لا يكون عندنا الإجراءات الصحيحة السليمة لذلك، وكما ذكرت هناك من لديه العلم وهناك من لديه القدرة على التنفيذ، وإذا حاولنا نحن والله ننفذ شيء قد يكون صعب بالنسبة لنا أو نحتاج نبدأ من أول السلم، وده الشباب اللي بيخوضوا فيه. لكن واحد زي حالاتي عشان يخوض في مجال ويبدأ من بداية السلم ده صعب جدا، أو أي إنسان كبير يعني بيكون صعب، يقولوا ادي العيش لخبازه ولو أكل نصه، يعني خلاص واحد فاهم وعارف ويعمل لك الشيء بأفضل ما يكون وبأقل خسائر، لأنه تعلم وتدرب زي ما بيقول اسأل مجرب ولا تسأل طبيب حتى. يعني طبعا من مدى يعني الاستفادة والمعرفة من الناس اللي بتجرب الحياة وبتحتك بيها وبتعرف على يعني مشاكلها وبتعرف الله كويس من الوحش، وده طبعا يعني مش كويس في الحياة ان الواحد يجرب، وانما الواحد ياخد العلم. عشان كده ودوا الناس تتدرب مراكز تدريب المدارس الجامعات، ومسايبينهم والله يعني خبطوا كده في الحياة. فاذا هناك مدارس دائما لكل شيء ياخد الانسان العلم بعيدا عن التجربة، او يعني ان يكون هناك نوع من الأخطاء التي ترتكب بجهل، فإنما هو بيطلع من خلال المدرسة أو المعهد أو الجهة التي يتعرف فيها على الصح والغلط